الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يدع له عوجا سبحانه له العرض الحق حرص عليها وانزل التكفير بها واتقوا منكم من حق يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الزكاه واتم المحجه وابى الله الا ان يكون مره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من علامه اعراف الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه، وان امرئا ضاع ساعه من عمره في غير ما خلق له لجدير ان تطيح حسرته، ومن جاوز الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجاوز النار. نسأل الله السلام. يا رب الأحباب، الإنسان بين معلمين من معالم الحياة، يعني أنا وأنا وكلنا صغارا وكبارا بين أمرين، بين أجل قد مضى. هذا الأجل منذ ساعة إلى أن بلغت أنت الحلم في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالثة عشر إلى الآن، هذا معلم، هذا هو معلم من معالم الحياة، صفحة انقضت. وبين أجل قد دخل من الآن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا يوم أن يأتينا ملك الموت، لا يفرق بين صغير أو كبير، لا ملك الموت كما نقول أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن، ولا أقرب إلى المريض منه إلى الصغير، بل على العكس، كم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد تقف الأسباب في ليلة القدر، وكم من عروس يزينون لزوجها وقد تقف الأسباب في غرفة القدر، وكم من سليم مات من غير عزة، وكم من سقيم عاش حين من الجهل. المسلم بين هذين الأمرين. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هناك ثلاث علامات لاعراض الله عن العبد، وان شاء الله من هذه الخطبه كنا من اهل الدنيا سوف ابصر في الحديث حتى يفهم ابنائنا، بالذات كثير من ابنائنا لا يفهمون اللغه العربيه، ونحمد الله انهم يفهمون اللهجه العاميه التي يعيشون بيننا فيها سبحان الله، لكن قد يفهمون بلغه اخرى، وهذه مصيبه اخرى ايضا سوف ابصر في الكلام حتى ان يفهم ابنائي. ولا يجوز ابدا بحي حال من الاحوال ان نكون هنا في مسجد وفي بين المسلمين وفي دوله مسلمه تعيش الاسلام وتقبل الاسلام ان نخطب بلغه انجليزيه او لغه فرنسيه، هذه المصيبه، يعني حتى يفهم ابن طب يعني ابن العربي ابن الهندي فالتاج الثاني له وجه، ربما اللغه صعبه عليه، لكن ابنائنا اين يخطئون بها؟ يعني هم يفهمون ربما لغه الانجليزيه لغه الاغاني حتى لو كانت بلغات لا نفهمها، ويرون خروجا متقاعد على المسرح فيفهمون رقصاتهم. وانا لا اجيب هذا الرجل، لكن اجيب الكلام باللغه العربيه هو القران حتى رب العباد يامن فينا جميعا. هناك ثلاث علامات لاعراض الله عن العبد. يعني ايه اعراض الله عن العبد؟ اما ان يكون العبد مقبل على الله، والله عز وجل مقبل عليه يعني عبد ينطبق عليه قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا منهم غيرهم. هذه طائفه الصحابه والصالحين والسائلين على طريقهم. هناك رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطائفه الغر المحجلين الاوائل المتفوقين في الايمان الذين سوف تناديهم النار يوم القيامه يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك رفع على يدي. هذه الطائفه التي رضي الله عنها ورضي في عن الله عز وجل. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وابو بكر يطل بديار الحبيب يا رسول الله ابو بكر ابلغه من السلام وابلغه ان الله يقرئه السلام ويقول له يا ابا بكر انا راض عني، هل انت راض عني؟ يعني اذا هذا انسان مقبل على الله فاقبل الله عليه. انسان فتح باب الهدايه فمدحت له ابواب الهدايه كلها. يقول ما اعجب هذه الايات يا رسول الله، ما هي يا ابا بكر؟ يقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما اعجب هذه الايه؟ يقول ان عبدا ينادى بها يوم القيامه. قال ابو بكر كيف؟ قال ان كل عبد ينادى من باب من ابواب الجنه، يعني اهل الصيام ينادون من باب الغيان، اهل الصلاه ينادون من باب كذا، اهل الجهاد ينادون من باب كذا، المنفقون ينادون من باب كذا. فقال ابو بكر يا رسول الله وهل من ينادى من الابواب كلها؟ يعني للجنه ابواب ثمانيه وللنار والعياذ بالله بركات سبع، نعوذ بالله منها، اللهم ارسلنا الجنه بما سبقة عذاب رب العالمين. يعني الجنه لها ابواب ثمانيه، كل طائفه تنادى من باب. هذه طائفه من اهل العلم، هذه طائفه ناصره الاسلام، هذه طائفه الصائمين، هذه طائفه المنفقين. هل من ينادى من الابواب كلها؟ قال عبد واحد يا ابا بكر. قال من؟ قال انت يا ابا بكر. هؤلاء الذين رضي الله عنهم العبد المقبل على الله يقبل الله عليه. وعبد اخر واحد عن الله، اضرب لكم مثالا. دخل ثلاثه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الزحام حول رسول الله، حلقه كبيره من الصحابه تتحلق، ولكن تتعلق ربما لا تتعلق، جلسوا امام رسول الله. فقلنا لك ان كان الله العظيم. فلما جاء الثلاثة زعزح واحد منهم بعض الجالسين وجلس عضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تتخيل ان احنا اذا كان نظر في وجه الصالحين عبادة، ونظر الأرض والأرض عبادة، ونظر في السماء عبادة، ونظر في المصحف عبادة، ونظر الى المسلمين برحمة عبادة، فما بالك بالنظر الى وجه رسول الله؟ جاء رجل يبكي والاخر استحيا ان يفرق بين المسلمين. قال لك ان تفرق يعني المجلس دون ان تاتي، لكن في الجمعه لا يجوز. فجلس الرجل اخر الصفوف. اما الاخر الثالث تابع الزحام، ربما قال لا لا اسمع، لن اسمع الصوت، ربما يعني وجد انه عنده مشاغل اخرى، فعاد ادراجه. على ادراجه يعني تارك المكان، واضح الكلام؟ تارك المكان. فقال صلى الله عليه وسلم انظر الى كلام رسول الله. اما الاول فقد اقبل على الله فاقبل الله عليه. اللهم اجعلنا كذا. انسان اقبل على الله وربنا اقبل عليه. واما الاخر فاستحيا من الله فاستحى الله منه. هذا درجة عظيمة ايضا. يعني هذا صفات عثمان رضي الله عنه، اشد الناس حياء، عثمان تستحي منه ملائكه السماء. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا عن عثمان يعني سكن معي عثمان سنه، في سنه من السنوات، انت تدري رجال الاعمال احيانا يكون معهم الملايين، واحيانا تكن لهم ملايين عند الناس ولا يملك هو كل يوم. عثمان من كثرة استخراجه ما عنده لله عز وجل جاء عليه عام لا يملك الا ما ينفق على اهل بيته. فسكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتزوج من الخير. اسمع الكلام، يقول: ما سمعت وهو يقطن معي عاما خشخشة مائه في السجن. يعني كان عثمان اذا اراد الاغتسال من الجنابه يذهب هناك خلف البقيع ويغتسل ويعود خشيه ان يؤذي رسول الله بماء بصوت مائه. ونحن نرضى الرسول بطبيعة الكتاب والسنة والجدل وسبحان الله العظيم الكلام الذي يعني يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله يتأذى والملائكة تتأذى والنبي يتأذى والصالحون يتأذون من كل معصية والعياذ بالله رب العالمين. حرمة يعني سنة واحدة من سنن الحديث سنة السياق نسيها الجيش فهزم في اليوم الاول، فلما عادوا الى سنة السياق ترك الصحابة سبحان الله ابواب الكسور، لان العبد عندما يمسك بالكتاب والسنة يمسك الله سبحانه وتعالى بيد او يعطيه بيده مفاتيح النصر. اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب العالمين. فالانسان استحيا من الله استحيا الله منه. أما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. لا يريده. يعني الإنسان عندما تقول له تعالى تسمع خطبة جيدة في المكان الفلاني أو درسا في المكان الفلاني، آيات الكريم، الخطب الكثيرة، ما سمعنا، والله يعني المهم نعمل، المهم الإيمان في القلب، يا عم دعك من هذا الكلام، إن مشايخ هؤلاء يعيشون في برج عادي، يكلموننا عن الصحابة ونحن نعيش في عصر العولمة. رسول أرسلك الله بعصر العلماء، يعني احنا براءة من العلماء سبحان الله. نحن نقرأ إلى الله عز وجل، نحن عندنا حديث الولاء والبراء، الولاء للكتاب والسنة ولكل من يقول لا إله إلا الله، والبراء من كل شيء يقال في الكتاب والسنة ومن كل إنسان يعاني لا إله إلا الله، هذه عقيدة المسلم. وفجر مدة السابقة على صفحة الانترنت التي اتلقى عليها اسئلة المسلمين في مصر في قرض ومغربها كان من الاسئلة، وانا كنت غافل عن المسألة الحقيقة. هناك سيدي قناة من القنوات الفضائية المهمة المسلمين يسألون يعني بجد هل يعرف الانسان الان ان انت يا سيدنا الشيخ الخمر حلال ام حرام؟ المهمة بالسؤال المسلمين ليس بالقنوات شرح هذه القضية في أسئلتين. هناك إحدى القنوات تأتي ببعض البنات التي ما زال أبوهن أو آباؤهن يعيشون يعني في الحياة وأمهاتهن أيضا ويطلق عليهم الكاميرات 24 ساعة متواصلة والناس تشاهد هذه المسألة. ما الحكم؟ حكم في ماذا؟ تعلمان حكم ماذا؟ ترضى عنك الحرب ليس بالقضية ببساطة. أرجو أن يفهم هذا أبناؤنا قبل الآباء، لأن الأبناء ربما الأب لا يستطيع أن يكلم ابنه في البيت والولد لا يفهم، والولد ما شاء الله يستخدم الابنين جيدا عند نصيحة أبيه يكتب كلاما من أذن ويخرج من كل يحفظ، فيطلع أبناؤنا في خطبة الجمعة. طبعا أكيد أبنائنا الآن بدأوا في فتح أذان لأنهم يفهمون هذا الكلام أكثر منكم وأكثر مني. هذه القناة أولا وجودها في البيت شرط، بيتا بشرط. هذه الفتوى أرسلتها وأرسلتها على سواء وسائل الإعلام المختلفة لعلم الناس يسمعون. أولا وجودها في البيت وجود شيطان داخل البيت، هذا الأمر دائما بشرط. الأمر الثاني إنما لأرض اليوم والدليل هذا أبوها يعني أبو البنت فخور أن ابنته على الساس وتخيبه سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله فخور من هذا لا تدري. فالثالثة أن هذا الأرض الدليل مكتوب على باب الجنة لا يدخل الدليل نزل الدليل حكاية الأبناء. الزيوت هو الذي يعرض الكفر على اهله ويكف عليه. يعني الانسان يكون بجوار زوجته وهي عاريه او شبه عاريه جيدا الناس هذا دليل. فالحيوانات لا تعرف الديانه الا نوع واحد من الحيوانات سبحان الله وتعرف الخنزير عزكم الله. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أليفته. أليفته أبناء يعني زوجته، معناه لا تقولها أبناء. يعني لا نقول أن الخنزير زوجة الخنزير، لكن عشان يفهم أبناؤنا. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يجد لذة جميلة عندما يرى أنثى مع ذكر آخر. إذا الرجل الذي يترك ابنته مهما بأن يراها كل من على ظهر بسيطة إنسان دليل، أمها تلحق بأبيها، لأن الأم أيضا فخورة بهذا الأمر. لكن لو قلت هذا الأمر بعثمان رضي الله عنه لما تطور الطفلة عليه بابك بيتك، تطور أبنائي يعني صعد القتلة فوق البيت، قفزوا صعدوا يعني، وبعدين أرادوا القتل، فلما أيقن أنهم من دخول لحجرته قال لزوجه نائلة بنت الفراقصة رحمه الله: يا نائلة ادخلي تحتجبي، يعني هي جنبه بيته على راحته، ادخلي تحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. ماذا اقول لاهل البنت هذا لما تتكلم عن عثمان بهذا؟ وهذا الرجل اذا سأل لا انا جيت من اسرائيل من اوس الحج، انا امراتي محجبه وتصلي، فتقول لي صوره الخليج، لكن ابنته شهيده اولا يجيب هذه القناه في البيت حرام، حرام مشاهدتها. ثم اذا كان هناك اعلانات شركات على قنوات الذهبي يجب على المسلمين مقاطعه كل منتجات تعلن على هذه القناه حتى يخسر اصحابها، كما قاطع كثير من المسلمين بعض منتجات الناس الذين يعينون من يقتلون المسلمين. هؤلاء ايضا يقتلون روح الاسلام عند ابناء المسلمين وبنات المسلمين. يجب ان يقاطع كل منتج يعلن على هذه القناه حتى نقول لا، هناك حركه اقتصاديه اسلاميه وسلبيه داخل حدود المسلمين، هكذا اذا اردنا ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر. فان من علامات اعراض الله عن العبد ان ينشغل او يشغل يعني بما لا يعنيه، امر لا يعنيه في شيء، امر لا يحبه الله، امر لا يغضبه رسول الله، امر لا يرضى عنه المؤمنون، هكذا كنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فأسرت إليه بسؤال، يا ابن جواد، وكان أكثر حياء من البكر في خدمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء كحياء البنت عندما ترى منظرا قبيحا أو تسمع كلمة جالسة، كان يحضرها وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة بعد أن سألته: جاء شاب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في مكان المرأة، فأخذ الرسول هذا الشاب ونقله إلى المكان الآخر حتى لا يستشعر الشاب جزء مكان الجريدة من قبل. اليقاية خير من الإله، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبناءه وصحابته، ويجب أن نربي هكذا نحن. فوجود مثل هذه المصائب في بيوتنا هذا انسان يضيع وقته على الله، ان تنشغل في الوظيفه فيما تعنيه. وان امرئا اي انسان ضيع ساعه من عمره في غير ما خلق له لجدير ان تقول حسرته، حسرة تقوم اذا ضيعت ساعه في غير مرضاه الله عز وجل. انت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد العباده كما قلنا بمعناها الواقع بتعمير ارض الله وبقوه اقتصاد الاسلام وبالسعي في مناكب الارض وبادخال السرور على المسلمين وبفتح شركات ومؤسسات ومصانع يستطيع المسلمون ان يعملوا بها بدلا من ان يعملوا عند من لا يملك الله رب العالمين ان يعادي الله رسولا. هكذا ينهض المسلمون اذا اخذوا فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن جاء ولم يغلب خيره شره فلا جزاء النار، لان ال 40 هو سن العقل وسن الكلام. اول سن ده كثير من الاخوه حتى المتزنين وحتى المتزنات يعني ميمونة بنت الحارث. وانا اسف تماما ان ولا واحد من ابنائنا يعلم من هذه ميمونة. من ميمونة بنت الحارث؟ هذه ام المؤمنين. نحن يجب ان نعرف امهاتنا. هذه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ انت المتعية. من ميمونة يا بني؟ ولك يعني دي كانت الايد كليب ولا كانت تطلع بايد يعني حتى بتشوف لا ده لا ده انا غير مسؤول انا اعرف انا اعرف ان انت تطلع وفاقد الشيء لا يعطيه ولدي يعطيني يا امير المؤمنين. جاء عمر بالولد تعال لما تعرفت اباك؟ قال ابي ما احسن تسميتي فسماني جهرانا وتزوج أمة فأعير بها أمام أصحابي وما علمني القرآن. نظر عمر إلى الأرض وقال عققت ولدك قبل أن يعوق. المهم ميمونة بنت الحارث كبيرة السن تجلس مع جويرية أم المؤمنين كذلك. ودخل عبد الله بن أم مكتوم وقال السلام أيضا لشبابنا ولإخواننا وللاباء وللامهات. عبد الله بن عمر كان اعمى فقال الرسول لزوجتيه قوما تحتجبان. فتبسمت زوجة النبي وقالت انه احمى يا رسول الله ولا قال افعم ويالي انتما وهي القضيه تقتضي من تقول الطرفين ان الله قد قول المؤمنين يغض الانصار ويقول المؤمنات يعني ليس في الشاب الثلاث مباح للمرأة ومحرم على رجل. يعني اذا كان فيها ما يحرم في الحياة فيها ما يحرم حتى يحرم نظر المرأة الى المرأة من صدرها الى اسرتها. يعني المرأة مع المرأة هناك عورة تكون انفسها حياتها عورة المرأة على برها من صدرها الى اسرتها. هذا امر يجب ان يكون واضح. فليست المرأة الثلاث مباح ان ينظر الى حتى اختها. في الاسلام لا يجب ان ترى منها الا من الصدر الى الركن. يعني الصدر تحتر وتحت الركن لكن من الصدر وليس هذا حرام. اذا يجب ان نلاحظ ذلك. افعم ويان انتما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المساله. ولذلك يحزنني كثيرا كثره شكوى الاخوات من ان الرجال والازواج والاخوة لا يتقون الله رب العالمين في غض البصر. واخذ اسلام اتق الله. غض البصر يطلق لك في غضب. فغض البصر يغض الانصار عن محارمها. اتق الله لان البصر صورة مبررة للسهل من باب الدين. العياذ بالله. فيعني ما الذي تكتب حول نفسك على غض البصر حتى رب العباد سبحانه وتعالى ان يطلق لنا بصائرنا نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اذكر من شهرين انني ذهبت الى مدرسه من المدارس التي فيها درسا او محاضره وبعد ساعة المحاضرة سألت الأولاد هل فهمتم كلامي باللغة العربية؟ قال أولادهم لا. فلله عليك لابد لنا من مرحلة تويديا بإعادة الحسابات وإلا صار كثير. يعني نحن أوجدنا أن نولي يعني قانون الحياة العادي أن نحن اقرب الى القتل ربما من ابنائنا بالقوانين الاستراتيجيه العاديه لكن ليس معنى هذا يعني كما قلنا في البدايه. لا الا يعني هل لنا من وقت نكلم فيها اخواننا القائمين على امر التربيه والتعليم في كل بلاد العالم الاسلامي ان يكون هناك يوم في الاسبوع يسمى يوم اللغه. يوم اللغه يعني نحن بالقدر الشديد لما كان الغرب اراد ان ينقل الطب والكيمياء والفيزياء وعلم النبات وعلم الصيدله نقلوه من اللغه العربيه الى اللغه اللاتينيه. يعني نقل عن طريق اخذوه من الجزيره. الجزيره لما الف كتابه في الطب الفه باللغه العربيه وكان الحاكم الاوروبي اذا اراد في العصور الوسطى ان يظهر ثقافته امام الناس يضع بين كلماته كلمات عربيه ليظهر لرعيته انه رجل ثقافي. قبل كده تسمع من اخواننا عادي وسط الكلام يا حاج عبد الرحيم يقول له نعم يقول له لو سمحت بلغ الاستاذ محمود الاستاذ احمد ان شاء الله رب العالمين بعد صلاه الظهر غدا عندنا ميتنج لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله. يا اخي اذا كلمت سيد في الاول والاخر اكتب المساله من اخر يعني لو قلت اجتماع هل اغلتني؟ هل وقع علي انا من هذه الكلمه؟ فاخواننا في الغرب مده قال سبحان الله خبرنا اخواننا من المسلمين وبناتنا في ديار الغربه ان الاولاد المقيمين في اوروبا وفي امريكا وفي كندا الاسر التي نعرفها بفضل الله تقول للولد يا رجل تحدث لغه القوم في المدرسه في الشارع لا شيء في ذلك، لكن اذا دخل البيت كان كلامه بالعربيه طوال اليوم، فاذا اخطا ولد ونطق كلمه اندونيسيه والمانيه او تونسيه تبع البلد التي يعيشها يخرج من مصروفه كذا عقابا له، وربما تكون امه تونسيه او المانيه او اندونيسيه لكنها مصرة يريد ان يتعلم اللغه العربيه. ونحن انت تلاحظ ربما في الحرم اكثر عندما تقرا بصوت مرتفع كتاب الله عز وجل ويجتمع حولك الصين والياباني والذي لا يجيد العربيه ويقرا لسماع الكتاب لا يتحسر على انه لم يعرف اللغه العربيه. ولذلك اقول لابنائنا وذلك العلم وطلبه العلم الشرعي بدلا من ان يعيد على هذا وذاك ويخوض في العالم هذا وفي العالم ذاك ويخوض في هذه الجماعه وتلك الجماعه ويهتم بهذه الامور، على كل واحد منهم هذه امانه ان يجمع خمسه من اخوانه المسلمين في هذه البلاد الطويله، ان يجمع خمسه من غير المتكلمين اللغه العربيه وان يكون في ذهنه ان يعلمهم اللغه العربيه. في احد بلاد المسلمين تعبت الاسبوع الماضي وانا في احد المسابقات القرانيه ما شاء الله ان في احد البلاد الاسلاميه الحمد لله ان هناك الذين يحفظون القران بالقراءات يعني يكلفونهم ان يقوم باجازه ثلاثه على يديه، يعني بعد ان يتعلم هو ويأخذ اجازه في القراءات يعلم ثلاثه. فقال لي المشرف والله الحمد لله رب العالمين صار الواحد يعني يتخرج من تحت يدي 10 و15 و20 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من كرم الله عز وجل. تركيا التي يريدها الغرب علمانيه ويريد كثير من الطغاه ان تكون علمانيه سبحان الله، كان من 10 سنوات فيها في مدينة من المدن سبحان الله 7000 من حفظة كتاب الله عز وجل. هؤلاء 7000 كيف حفظ القرآن ولغته الأساسية التركية؟ كان المشارك لدرجة أن علماء التربية في أمريكا وفي العراق ذهبوا لدراسة الحال. الشيخ يأتي ليحط للأولاد الصفحة الأولى من الجزء الأول ثم الصفحة الأولى من الجزء الثاني والصفحة الأولى من الجزء الثالث حتى الصفحة الأولى من الجزء الثلاثين، ثم يعود يحفظهم الصفحة الثانية من الجزء الأول والثانية من الجزء الثاني والثالث وهكذا حتى الثانية من الصفحة، حتى حفظ القرآن بهذا المنصب. فقال أي عقل يستطيع أن يحفظ هذا الشكل إلا أن يكون سرا من أسرار كتاب الله عز وجل، فكتاب الله كله أسرار. يعني إذا كتاب الله محفوظ والله عز وجل يرسل من يحفظ عليه ويجعل من العلماء من له فرصة على دين الله، وأنتم كذلك إن شاء الله. لغتنا العربية لم يحفظ القرآن إلا اللغة العربية، فإذا ضاعت لغتنا العربية ضعنا ونسينا كتاب ربنا. إن ساعة أقضاها عبد في غير ما خلق له لجدير أن تطيل عليه حسرته، ومن بلغ الأربعين من عمر الأنبياء رفع الجمل إلى الله ولم يجد خيرا شره فليتجهز النار والعياذ بالله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا ثقيلا ولا محروما، لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا اشتكيت، ولا عسيرا الا اشتقت، ولا كفرا الا اذهبت، ولا هما الا فريت، ولا دينا الا قضيت، ولا ضالا الا هديت، ولا ميتا الا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أيد بناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، هي الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وحفظه من الله سيدا. من اداب الجمعه وبالذات الاخوات كثيرة من ان المسلم اذا دخل والخطيب يخطب فلا يسلم ولا يدرس مع من بجواره. من قال لاخيه او جاره والامام يخطب انا صرت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة فطبيعي الجمعة عليه. يجب ان يعني اذا دخل الناس عليه بالسكينة، ويجب ان يصلي ركعتين تحية الناس اول الامر اذا كان الامام ليس على المنبر، ثم بعد ان يصلي يسلم على من على اليمين او على اليسار. لكن انا اقصد يوم السلام على من الادب الا تقدم بين هذا ازاي يا رب. حي صاحب البيت اولا ثم حي زائر البيت. يعني حي صاحب البيت، انت عندما تدخل في مجلس تدخل راسك الى صاحب البيت اولا تسلم عليه في الدنيا. فما بالك انت في بيت الكريم سبحانه. حي صاحب البيت ادي ركعتين سنه ثم سلم عن من يمينك وعن الدرس. نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين في درس العشاء ان شاء الله. نواصل معنا الحلقات التي نواصلها، واعتذر عن الجمعة القادمة طبعا من اخواننا في خارج البلاد. سنلتقي في الجمعة التي بعدها، ولكن درس الاثنين كما هو ان شاء الله باذن الله رب العالمين. صلوا الى صلاتكم وارحمكم الله وارحمكم السلام. الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، بعد فتره تعجب بعض الناس عندما نقول لابناء في بلاد الاسلام ان يكون في كل مدرسه او جامعه يوم يصلي الامه يوم اليوم يتحدث به ابنائنا واساتذتنا ومعلماتنا والعاملين في المدرسه والجامعه والكليه والمعهد باللغه العربيه الكبرى. اللهجات قتلتنا، قتلتنا اللهجات. ولذلك قلت تماما ان اول ما اراد الغرب بشر المسلمين ربهم في امرين، في امر النساء واخرجهم الى الشوارع، وامر اللغه فاعز من الالف او يقدم مساله اللهجات او بعض اللهجات هي الغالبه. اصبح العراقي لا يفهم عقول المغربي ويتكلم، واصبح الخليج ربما لا يحلم ان ينطق بالخليج بالكلام او الحجاج او غير ذلك. فهذه ثالثه كبيره نحن نجمعها يا محمد رب العالمين. كتاب الله عز وجل في قاله عمر رضي الله عنه تعلم العربية فإنها لغة القرآن، وعلموا أبناءكم جوارين العرب يعني الشعر. ولذلك أكثر ما تنزيل بجنه في تعليمه باللغة العربية أن تجد له محفظ يحفظ القرآن. إذا فقد الإنسان الولد باللغة العربية بالقرآن فقد الإنسان أصحابه. ونحن يجب أن نذكر بعض الكلمات يعني الموصولة في بيوتنا أن من كلمات مثلا كلمة شكرا علمت يعني شكرا كلمة طيبة، لكن أفضل منها كلمة شرعية التي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزى له العطاء. بلاش تتكلم تقول لك تعود ولا عندنا نسمعك تقول لأمه عندما تقدم لك كوب الماء أو الطعام إذا كان تقدم نعمل جزاك الله خيرا. عندما يسمع الولد هذه الكلمة ربما يسمعها مرة في الشهر بل ربما لا يؤمن بالله ولا يؤمن أمامه. لأن الإمام لأنكم تقولون أن الدعاء عصبيين لا عصبيين من الضغوط تطلع الدعاء من يمنعون ويعانون ويرون يعني أنه يقارنون بين السلف والكلمة. كيف هذا الموقف ده؟ من لم يحمل ولا يمتلك الأمر المسلمين هو منهم. من لم يمتلك الأمر المسلمين عمر الله تعالى دخل عليه علي بن أبي طالب وجد الوجه فيه يدل يزارع ورق يزارع ورق يزارع ورق اللي لم يعني زرع قطعة من القرآن على ورق من عند بلاد الشقة والأرض موجودة من بلاد الشقة. وربما هذه القطعة من الحرب موجودة مسؤولين وإنما في القيادة الشعوبية. في حد ثاني فلما راى عليهم هذا التعذيب ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال لم اجد من بعث الاسلام بكرامه فاردت ان اشاركهم البركه سبحان الله. لان عمر اراد في المشاركه الجميله ان يتعرف من عرف اسلامه بكرامه تمام. هكذا يحمل الامر الاسلام لما جاء اليه رسول الله ويغلبه باخبار السيد ومن من المسلمين في الشرك يقول له العقاب عن اولئك اسهل امر بالبكاء بكاء كبير. فقال الرجل يا امير المؤمنين على لم يحصل توقفك الا هو يعني يجيب من قاده المنزل وقياده الاسرى وقياده الارجاء فلكن هؤلاء اربعه فرق. قال انا لا ادري عليهم قال ابني على اناس لا يعرفهم عمر ولا يعرفهم الا رب عمر اللهم صل وسلم. يعني رد على ناس لا يعرفهم الناس المسلمين او لا اصلحهم قد ايه. قال ان المسلم سيصلك لما عاد المسلم يجب مثال أمصار كذلك لم يرمها عن الزياحة بعض يكون على أزواجهن وعلى أسرائهن وعلى أمارهن سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك من جميع من قضية تنزيل المليكين بذلك عمر حمد بيت الزلاء يقول أما حمد فلا يغير الصحابة رفعا للرسول في مسجد أن حمد مسجد أغراض في هذه الولادة قال رجال النساء اتكلم على حمص والله شغال ال قال والله لولا ان المسؤول لا تعتم في قلب الانسان في شخص رسول الله. يعني اذا حدثت قبل اشهر مره في المجلس العلماء يعني اتكلم عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايي ان سيدنا محمد يجمع صفه الانسان جميع انواع الايمان بين هذه الثلاث المعاني ثم انه يوحى اليه ثم ان الله صاغه صياغه خاصه وقدمه تحت الاسم في يوم هذا العريض يعمل فيه. ولذلك يقول كارميل الرجل رجل كبير الاهل يقول ان العجب ضد العجب في اعظم شخصيه في التاريخ هو محمد بن عبد الله اللي هو رجل كبير لماذا قال الى سن الاربعين بدأ الناس لأيات ومعنى كل الأربعين صار أعظم حقيق في العالم وأعظم قائد في العالم وأعظم سياسي في العالم وأعظم عالم في العالم. فيجب على كل عاقل أن يقول أن محمد بن عبد الله هو أعظم إنسان جيل على الأرض لأن الرجل في جيل هواء ممكن هذا الإنسان يتطلع. فأنا أريد أن أقول لماذا لأن أترى إبريك أن إذا عدت إلى المدين يجب أن يجب أن يجب سماء إلى المدى فيها بسيطة الشيطة يجب أن تراح عليك أي عن كده تحديد في الهن فأنا عاد كل رجال خيالات إلى المدين هي رجل عيالات أن يجب أن نجعل يوم إلى المعاصي العرب أن هذا إيه لكن الحية الثانية في الهن لكن ناس المجالب ناس المجالب يا أخي الله أولادنا عندما تقول إلى كثير من بلاد الغربية لا يوجد في أنهم مثلا لا يستطيع الواحد أن يبدأ بدرجة المنزل الدراسة إلا إذا وصل إلى مستوى معين من أداء اللغة الألمانية. إذا جلست على اليابان لا تتكلم إلا اليابانية إذا جلست في مجلس أو في اجتماع يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ولا بالكامل ذاته الا اذا جئنا بالحق من المحضره بحصول الكتاب على الاولاد كفر على الاولاد ويذهبوا الى ربنا والى ابنهم والى هنا بالاجابه الشهادات سبحان الله لا نعلم يعني بماذا يجيبون ولكن نحن نعلم نحن نحصل ونقريها للزمان والعلوم نعم فهو يقع علينا كما قلت ان المسلم او الفكر ينتصر على المزيج الاسلامي لكن تبقى لنا هويتنا وما بقي لك هيئتنا الا النعم العظيمه فهذا امر خطير جدا. الامر الثاني قلنا في الخطبه فوق الاسبوع ولا حول ولا قوه الا بالله. ما كده يا ابن ما انا لو سمحت مع الله الوقت الخطير الامر بين اجلين بين صفحة الأنفار. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو ترجع الصفحة مع نفسك ماذا تقول؟ يعني هل كل يوم خلق كان معه الدخلين قد يتبقى على كل من الرياضة؟ هل تتبقى الاستعداد فأهانا أن تتبقى الأسئلة فأعجب؟ بعد الرياضة يقول يعني يلا محمد لي على كل من لا إلى رب أنا على طرف السعداء المحمولين فالناس هل يؤمنون؟ ولذلك لما رأى عبد الله الرسول الى جماعه دخل على الامام البخاري رضي الله عنه فاصح الكتب بعد كتاب الله فوجد الناس ابو عبد الله الرسول يعد الامام البخاري محمد بن سعيد رضي الله عنه يقول له اعزائي الاسلام واعزائي الله هل يمكن ان يكون هذا المحتاج على المحتاجين قال عليك يا رسول الله قال امين الناس الاف من الاعداء للامام البخاري تساءلوا من نفس الايمان فتساءلوا الى ان اقترب من احاديث هل مات الايمان احد حتى يعزيه ابو عبد الله يعزيه قالوا لا تساءلوا يا ابنك للامام هل مات احد قالوا فهم يعزيه قال سيتم تأثير الأفراد من ثلاثة أجزاء الزالة مع أكثر من ذلك. لذلك البلاد تهم واحد وصورة أربع أجزاء. ولكن المسك الأمر المحرمة كان جلالا عبد الله. نعزيز إيه؟ لكن عزيز يلزمه ولا يلزمه ولا يلزمه ولا يلزمه ولا يلزمه. يعني لو كان هم واحد لكن لكن له هم وكان ما سيئوه. تجمعت الرجال على صلاه فلا يدري صلاه ما يقول بالدعوه التي تجمعها الولاد يا جماعه ليه ارض التجمع يعني سبحان الله حتى قالت علم فيا ليت ما بيني وبين احبتي من البعد ليكتب ان يقول يا ليت ما بيني وبين احبتي من القرب ما بيني وبين المصائب يعني خاطر الغيب واحترمنا الغيب فتقدمنا نسأل الله سبحانه